العبد إذا عمل العمل قصد الرحمن بما حصل. العبد إذا عمل العمل قصد الرحمن بما حصل. أيده الله وأكرمه ورضاء الله له وصلا. أيده الله وأكرمه ورضاء الله له وصلا. العبد إذا عمل العمل قصد الرحمن بما حصل. العبد إذا عمل العمل قصد الرحمن بما حصل. في كل مجال يدخله وبكل مفيد يعمله. في كل مجال يدخله وبكل مفيد يعمله. إن ينوي مرضاة الله فالله تعالى يقبله. فالله تعالى يقبله. العبد إذا عمل العمل قصد الرحمن بما حصل. العبد إذا عمل العمل قصد الرحمن بما حصل. والله لا يأمر من آمن بالعمل ويلزم إلزاما. والله لا يأمر من آمن بالعمل ويلزم إلزاما. ببناء الأرض فمن يفعل يجزيه فوزا إكراما. يجزيه فوزا إكراما. العبد إذا عمل العمل قصد الرحمن بما حصل. العبد إذا عمل العمل قصد الرحمن بما حصل. الطاعة أصناف شتى إن تجاهد فيها أسعدت. الطاعة أصناف شتى إن تجاهد فيها أسعدت. عمل في الدين وفي الدنيا أقوال والنية حتى. عمل في الدين وفي الدنيا أقوال والنية حتى. العبد إذا عمل العمل قصد الرحمن بما حصل. العبد إذا عمل العمل قصد الرحمن بما حصل. إن جاء اليوم الموعود عن ذلك قال المحمود. إن جاء اليوم الموعود عن ذلك قال المحمود. وبيدك فسيلتك غرسها لك أجرك ربك سيجود. لك أجرك ربك سيجود. سيجود سيجود سيجود. وبيدك فسيلتك غرسها. وبيدك فسيلتك غرسها. لك أجرك لك أجرك لك أجرك ربك سيجود. لك أجرك ربك سيجود. العبد إذا عمل العمل قصد الرحمن بما حصل. العبد إذا عمل العمل قصد الرحمن بما حصل. أيده الله وأكرمه ورضاء الله له وصلا. أيده الله وأكرمه ورضاء الله له وصلا. العبد إذا عمل العمل قصد الرحمن بما حصل.